بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا ورفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب أخصر المختصرات للإمام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله. وقد سبق أن تناولنا مقدمة الكتاب وأنواع وأحكام المياه، وقد قلنا إن المصنف رحمه الله قد بدأ بأحكام المياه لأنها مادة الطهارة، فثنى بعد ذلك بأحكام الآنية. لماذا؟ لأنها هي الظروف والأوعية التي تحتوي على مادة الطهارة، فبدأ أولا بأحكام المياه، والمياه بطبيعتها لا بد لها من أواني وظروف تحفظ فيها، هذه الأواني لها أحكام، لذلك ثنى المصنف رحمه الله تبعا للفقهاء عموما بفصل يحتوي على أحكام الآنية. فقال رحمه الله: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهباً أو فضة أو مضبباً بأحدهما. بدأ المصنف رحمه الله هذا الفصل بقاعدة كلية، ابتدأها بقوله كل، وهذه القواعد الكلية أو التي تسمى الكليات مهمة جداً، لأنها تضبط لك مسائل كثيرة في العلم. فقد بدأ هنا بقوله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. إذن الأصل في جميع الأواني الطهارة والإباحة، الأصل في جميع الأواني الطهارة والإباحة، والمستثنى منها أمور محصورة، فما عداها تبقى على أصل الإباحة والطهارة. فقال رحمه الله هنا: كل إناء طاهر يباح. قوله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله خرج به الأواني النجسة، والأواني النجسة نوعان: أواني النجسة نجاسة عينية، وأواني النجسة نجاسة حكمية. الأواني النجسة نجاسة عينية كأن تكون مادتها من عظام ميتة مثلا، أو عظام خنزير مثلا ونحو ذلك، بحيث تكون هي بعينها إيش؟ نجسة، مهما طهرتها لا تطهر، لذلك يسمونها نجاسة عينية، عينها نجسة. النوع الثاني النجاسة الحكمية، وهي الأواني التي تكون طاهرة في الأصل ولكن وقع عليها نجاسة نجستها، وكلا النوعين لا يجوز استعماله في الطهارة وفي غيرها. واضح؟ ما عدا هذه الأواني النجسة، يعني كل الأواني الطاهرة، الأصل فيها الإباحة ويجوز استعمالها واتخاذها، ولو كانت هذه الأواني ثمينة من ياقوت أو الماس أو زبرجد أو نحو ذلك، مهما غلا ثمنها فهي مباحة، يجوز استعمالها واتخاذها واستعمالها في الطهارة وفي غيرها. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ من يعرف؟ ها؟ والاستعمال. طيب جميل. الاتخاذ هو مطلق الاقتناء سواء استعملها أو لم يستعملها. الاتخاذ يعني الاقتناء والحيازة، والاستعمال يعني الانتفاع بها في شرب أو وضوء ونحو ذلك. والأواني الطاهرة جميعا يباح اتخاذها واستعمالها، يعني لك أن تتخذها للزينة مثلا فقط، ولك أن تستعملها بما شئت. إلا الآن بدأ المصنف رحمه الله بالمستثنيات. طبعا المستثنى الأول الذي لا يجوز هو إيش؟ النجس. هذا واحد، أواني النجسة بنوعيها العينية والحكمية. النوع الثاني من الأواني التي لا يجوز استعمالها ولا اتخاذها، قال: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. أواني الذهب والفضة محرمة، لا يجوز استعمالها في طهارة ولا في طعام ولا في شراب، وذلك لما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم أي من؟ الكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة أي المسلمين. وكذلك في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. هذان الحديثان يدلان على التحريم سواء كان من ذهب أو فضة، خالصين أو غير خالصين. إذن عندنا الأواني إما أن تكون من الذهب والفضة الخالص، يعني جميع الآنية كل الإناء من الذهب والفضة، أو قد لا يكون خالصا. والأواني التي من الذهب والفضة ولا تكون خالصة أنواع. أولا عندنا الإناء المطلي، وعندنا الإناء المموه، وعندنا الإناء المطعم، وعندنا الإناء المكفت. هذه كلها أنواع الأواني التي ليست كلها خالصة ذهبا وفضة، وإنما فيها شيء من الذهب والفضة. أما الإناء المطلي ذهبا أو فضة، فهو أن يرقق الذهب أو الفضة ويكون يعني صفيحة رقيقة جدا، مثل ما يوجد في عصرنا الآن ما يسمى بالقصدير. تعرفون القصدير؟ أن يضرب ويرقق الذهب والفضة بأن يكون رقيقا، ثم يلبس الإناء به. هذا قديما يسمى إيش؟ المطلي. واضح؟ قديما المطلي أن يرقق الذهب أو الفضة بأن يكون رقيقا ثم يلبس الإناء به، يعني أصل الإناء ليس من الذهب والفضة وإنما لبس بالذهب والفضة. هذا ما حكمه؟ أيضا حرام وممنوع. أما المموه فهو أن يذاب الذهب أو الفضة ثم يغمس فيه الإناء غمسا ليكتسب منه اللون ويكون فيه مادة. هذا قديما يسمى المموه، وهو الآن ما نسميه بإيش؟ بالمطلي. إذن إطلاق المطلي قديما غير إطلاق المطلي حديثا. واضح؟ المطلي ما نسميه الآن بالمطلي اللي هو أن يذاب الذهب أو الفضة ثم تغمس فيه الأشياء، هذا قديما يسمونه المموه. واضح؟ ونحن الآن نسميه المطلي. وعندنا النوع الثالث المطعم. المطعم أن تحفر حفرة في الآنية ويوضع فيها قطع من الذهب والفضة، هذا يسمون التطعيم، أن يطعم الإناء بقطع كاملة من الذهب والفضة، وهذا يسمون إناء مطعم. وعندنا النوع الرابع المكفت، وهو أن يخرق في الآنية ثقوب وعروق صغيرة ثم تحشى بالذهب أو الفضة، بحيث ترى الإناء من بعيد فيه عروق إيش من الذهب أو الفضة. كل هذه الأنواع داخلة في التحريم، واضح؟ طيب، عرفنا أدلة التحريم، فما هي علة التحريم؟ لماذا يحرم علينا أن نستعمل أو نتخذ آنية الذهب أو الفضة؟ من يعرف؟ ما الحكمة من ذلك؟ جميل، ولماذا منعهم في الدنيا منها؟ فيها كبر. نعم. جميل، ها نفس المعنى. نعم، ها لكي لا تتعود قلوب المؤمنين على الترف. اي طيب، جميل، ها نعم، كل ما ذكرتوه صحيح. ها احسنت، كل ما ذكرتوه صحيح. اولا، فيها كسر لقلوب الفقراء، فالفقير الذي لا يستطيع ان ياكل او يجد لقمة العيش يراك تأكل في إناء ذهب وهو لا يجد لقمة العيش، لا شك أن هذا فيه كسر لقلبه. طيب، لماذا لم نقل مثل هذا في أواني الحجارة الكريمة مثلا؟ احنا قلنا مباح، ها الزبرجد والياقوت وكذا. الجواب أن الفقير لا يفطن لها كفطنته بالذهب والفضة، واضح؟ ما يعرف أن هذا الإناء غالي، لكن الذهب كل يعرفه والفضة كل يعرفها، واضح؟ العلة الثانية أن فيها إسرافاً وكما يسميه العلماء تضييق للنقدين. النقدان الذهب والفضة خلقا ليكونا نقوداً تتداول، فإذا صنعت وتحولت إلى أواني قلت وشحت بأيدي الناس وأدى ذلك إلى أزمات اقتصادية، إضافة إلى الكبر الذي يوقعه في قلوب الناس. طيب، قال أو مضببا بأحدهما، والمضبب هو الإناء الذي أصلح كسره بالذهب والفضة بأن جمع بين يعني طرفيه المكسورين. فقديما كان هناك شح في الأواني، إذا كسر الإناء لا يرمونه وإنما يصلحونه، ويصلحونه بالفضة أو بالذهب. لماذا؟ لأن الذهب والفضة لا يصدأان، بخلاف النحاس والحديد مع الاستعمال والشراب تصدأ، فيضببونه بأن يخيطونه أو يعني قريبا من الخياط فيلمون أطرافه ويشدونه بخيوط الذهب أو الفضة، وهذا حرام إلا مستثنى واحد، وهو لكن تباح ضبة يسيرة، هذا القيد الأول، من فضة، هذا القيد الثاني، لحاجة، وهذا القيد الثالث. يعني مما يباح من الأواني الذهب والفضة نوع واحد فقط، فيه ثلاثة قيود: أن يكون من فضة، وأن تكون الضبة يسيرة، وأن تكون لحاجة. علم من ذلك أن الضبة من الذهب لا تجوز مطلقا، وأن الضبة الكثيرة التي تأخذ ربما ربع الإناء أو نصف الإناء مثلا لا تجوز، وأنها إذا لم تكن لها حاجة أيضا لا تجوز، واضح؟ والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. واضح؟ طيب لماذا لم نقل طالما النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ضبة من فضة لنتخذها من ذهب أيضا؟ لماذا لا نقول ذلك؟ ها؟ لا، عندنا قاعدة أصولية تقول إذا جاء النص رخصة على خلاف الأصل لا يتعدى موضع الوارد. إذا جاء النص رخصة على خلاف الأصل، احنا قلنا الأصل أن أواني الذهب والفضة إيش؟ حرام، صح؟ وجاء نص واحد على خلاف هذا الأصل فلا يتعدى موضع النص، لا يتعدى موضع النص، النص جاء بالفضة إذا لا نعديه إلى الذهب، وكان لحاجة وكان يسيرا، فإذا يقيد موضع النص فلا يزاد عليه لأنه على خلاف الأصل. ثم قال رحمه الله: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. الآن يرد سؤال: ما حكم آنية الكفار؟ اختلف العلماء فيها، ولكن اختار الحنابلة أنها طاهرة مباحة إلا إذا علمنا نجاستها، إلا إذا علمنا نجاستها. لماذا؟ ما الدليل؟ عندنا أكثر من دليل. أولا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، في قصة طويلة من ضمن القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من قربة ماء لامرأة مشركة ولم يسألها أو يقول هذه آنية كافرة، بل توضأ منها. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب، صح؟ والطعام لا يتناول إلا بإيش؟ بأواني. فمن لازم إباحة طعام أهل الكتاب أن يباح الأكل في إيش؟ في آنيتهم. أما إذا علمنا أنها فيها نجاسة أو أنها أكل فيها مثلا طعام نجس كخنزير مثلا، فإننا لا نأكل فيها إلا بعد إيش؟ إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الكفار فقال عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. كيف نجمع بين هذا الحديث مع حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من مزاده المرأة المشركة؟ أن حديث أبي ثعلبة محمول على قوم يأكلون في آنيتهم إيش؟ النجاسات، ويستحلون الخنزير، فلذلك الأصل ألا تأكل طالما أنهم يأكلون فيها النجاسات، إلا ألا تجد غيرها، فإن لم تجد إلا هي فاغسلها وكل فيها. كذلك ثيابهم، وذكره الثياب هنا من باب الاستطراد، وإلا فالفصل معقود لبيان أحكام إيش؟ الآنية، ولكن مدام ذكر آنية الكفار ذكر استطرادا ثيابهم. ثم قال رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الآن كم آنية استثنيناها وقلنا أنها لا تجوز؟ الآنية النجسة وإيش؟ آنية الذهب والفضة. الثالث من المستثنيات الآنية المصنوعة من جلد الميتة. والميتة ما هي؟ هي أي حيوان مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، بأي طريقة مات فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. كل هذه الأنواع أمثلة لإيش؟ للميتات، فهي من باب عطف الخاص على العام، لأنه قال حرمت عليكم الميتة ثم عطف عليها إيش؟ المنخنقة، رغم أن المنخنقة إيش؟ ميتة، لكن هذا يسميه العلماء عطف الخاص على العام. هذه الميتة إذا ماتت، أي حيوان إذا مات دون زكاة شرعية يصير مباشرة نجسا. فإذا أخذت جلده وصنعت منه قربة فهذه القربة محرمة لا تجوز. لماذا؟ لأنها نجسة، واضح؟ ولك أن لا تعدها قسما ثالثا لأنها داخلة في إيش؟ في القسم الأول. احنا قلنا أن النجاسات لا تجوز. طيب هذه نجاسة عينية أم حكمية؟ عينية. أحسنت، لأنها نجسة، واضح؟ وليست طاهرة الأصل. طيب هذا إذا لم تدبغ، فإذا دبغت، والدباغ هي عملية تطهر فيها الجلود من خلال وضع بعض المواد ذات الصفات المطهرة، يعرفونها قديما، وكان الذي يعمل في هذه المهنة يسمونه الدباغ. هنا اختلف العلماء في ذلك، واختار الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تطهر حتى ولو دبغت. لماذا؟ الدليل على ذلك حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين أو ثلاثة، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا الحديث صحيح وهو ناسخ لما سواه، واضح؟ ومن منهجنا في هذا الدرس عدم التشعب في ذكر الأقوال والأدلة، وإنما فقط نقرر ما في المتن، ريثما إن شاء الله في المستقبل يعني يتوسع مدارك الطلبة وبإذن الله يكون هناك توسع أكثر. قال: وكل أجزائها، أي إيش؟ الميتة، نجسة إلا شعرا ونحوه، يعني ليس فقط الجلد وإنما كل أجزاء الميتة نجس، فالعظام واللحم والكرش والأعصاب والغضاريف وكل أجزائها إلا الشعر ونحوه. نحوه مثل إيش؟ مثل الريش بالنسبة للطيور، مثل الصوف بالنسبة للخراف، مثل الأظفار. طيب هذه الأمور لماذا استثنيناها من النجاسة؟ ها؟ حتى الجلد ممكن ينتفع فيه. ها؟ يعني قربت. ها؟ ليس من أصله. كيف ليس من أصله؟ يعني أقصد مثلا الشعر يكون مو من رأسه، الشعر يكون نت، يكون قص. طيب. ها؟ أنتوا قاعد تحومون حولها. ماشي. ها. ليس لها علاقة بإيش؟ بالذبح؟ لا. ها. أيوة. قالوا لأنها تنفصل في الحياة في حال الصحة، صح؟ يعني الشعر والصوف يجز في الحياة بشكل طبيعي، لكن هل اليد تسقط بشكل طبيعي؟ لا. هل الرأس يسقط بشكل طبيعي؟ لا. فهذه الأمور بما أنها تنفصل في حال الصحة دون أن تؤثر على الحيوان فهي في حكم المنفصل، لا يتناولها النجاسة إذا ماتت وأصبحت ميتة. قال: والمنفصل من حي كميتته، يعني إذا قطع من الإنسان من الحيوان جزء غير الريش والشعر وما في حكم المنفصل، إذا قطع كاليد مثلا، ما حكم هذه اليد المنقطعة؟ ها؟ نعم، حكمها حكم ميتة أصلها. يعني إذا قطعت خروف مثلا وقطعنا منه اليد، الخروف سيعيش صح؟ مو شرط يموت. طيب اليد اللي قطعت هذه هل يجوز أكلها؟ ها؟ لا، لأنها صارت ميتة. فما أبين، وقد روي في ذلك حديث رواه ابن ماجه وغيره، روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن إسناده ضعيف. ما أبين من حي فهو كميتته. وهذا الحديث رغم أن إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح وقد قرره العلماء رحمة الله عليهم. ثم قال رحمه الله: فصل. بعد ما انتهى من المياه وانتهى من أواني المياه، سيشرع الآن في بيان أحكام الخلاء والاستنجاء. لماذا؟ لأنه عادة قبل الوضوء يحتاج المسلم والإنسان إلى دخول الخلاء، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أنه ما ترك لنا شيئا في حياتنا إلا وعلمنا كيف نتصرف فيه، كما قال سلمان رضي الله تعالى عنه لما قال له اليهود: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، قال: نعم، قالها بكل فخر، قد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي برجيع أو عظم إلى آخره. واضح؟ فهذا الفصل معقود لبيان أحكام الاستنجاء ودخول الخلاء وما يتبع ذلك. فقال رحمه الله: فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج. الاستنجاء ما هو؟ الاستنجاء استفعال من النجو، والنجو في اللغة هو القطع. تقول: نجوت الشجرة، أي قطعتها. أما في الاصطلاح فالاستنجاء هو إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. والسبيل هو إما القبل أو الدبر، فأي خارج من السبيلين إزالته وتنظيفه يسمى استنجاء، بشرط أن يكون إما بالماء أو بالحجارة ونحوها. ما حكم الاستنجاء هذا؟ واجب. هذا الاستنجاء واجب من كل ما يخرج من السبيلين، سواء كان معتادا أو نادرا، سواء كان نجسا أو النجس نعم الطاهر لا يستنجى منه، سواء كان معتادا أو نادرا، مثل المعتاد مثل البول والغائط، والنادر مثل الحصى المتلوث مثلا ونحو ذلك. هذا الاستنجاء خارج كما قلنا من كل، يجب في كل خارج إلا ثلاثة أشياء لا يجب فيها الاستنجاء. أولا الريح، الريح أكرمكم الله لا يجب فيها إيش؟ الاستنجاء، بل ولا يسن، مو فقط لا يجب، لا يسن. قد روي في ذلك حديث يقول عليه الصلاة والسلام: من استنجى من الريح فليس منا. ويعتقد بعض العامة أن الريح يجب فيها إيش؟ الاستنجاء، وهذا خطأ، بل الاستنجاء لا يسن فيها في الريح ولا يجب. والطاهر إذا خرج من الإنسان شيء طاهر فلا يستنجى، ولكن بشرط ألا يخرج متلوثا، فإن خرج متلوثا يجب إيش؟ أن يستنجي. فالطاهر كالحصى مثلا، رجل بلع حصاة مثلا فخرجت دون أن تتلوث، فهذا لا يجب إيش؟ أن يستنجي لها. قال: وغير الملوث، يعني إذا خرج من الإنسان خارج يابس، وهذه نسأل الله العافية قد يصيب الإنسان مرض أو مجاعة فيخرج الخارج منه يابسا لا أثر له نهائيا، فهذا لا يجب فيه إيش؟ الاستنجاء. ثم قال رحمه الله: وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يسن عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، ويسن قبل دخوله. قوله هنا عند دخوله يعني إيش؟ قبل دخوله وليس مع، يعني قبل أن تقدم رجلك اليسرى تقول هذا الدعاء. طيب إذا كنت ستقضي حاجتك في الخلاء في البر متى تقول هذا الذكر؟ متى؟ نعم قبل الجلوس. إذا أردت أن تجلس تقول هذا الذكر قبل أن تجلس، أما إذا أردت أن تدخل الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة فتقوله قبل إيش؟ أن تدخل. أما في الصحراء وفي الفضاء فتقوله قبل أن تجلس. بسم الله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث تقرأ بطريقتين، بتسكين الباء وبضمها. فالخبث بتسكين الباء بمعنى الشر، والخبائث بمعنى أهل الشر. أما الخبث بضم الباء فهي جمع خبيث، والخبائث تكون جمع خبيثة. فعلى هذا المعنى الثاني يكون قد استعاذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم. وأيهما أعم، بتسكين الباء أم بضمها؟ تسكين الباء. لماذا؟ لأنها عمت الشر كله ومن ضمنهم الشياطين. واضح؟ لذلك إذا قلت الخبث فإنك قد شملت الشياطين ذكرانا وإناثا وشملت غيرهم، وكلاهما صحيح. إن قلت الخبث أو قلت الخبث كلاهما صحيح. وبعد خروج منه أي من الخلاء، غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. غفرانك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب غفرانك يعني إيش؟ طلب المغفرة. طيب ما مناسبة طلب المغفرة بعد الخروج من الخلاء؟ هل فعلت إثما بدخولك الخلاء حتى تطلب المغفرة؟ ولماذا سن لنا أن نستغفر وأن نقول غفرانك إذا خرجنا من الخلاء؟ طيب وهل هذا فيه إثم إذا كان في مكان نجس؟ لا يستطيع أن يذكر الله. تمام. بعد طيب ولماذا يقول اللهم اغفر لي أو غفرانك؟ طيب ليش يستغفر يعني؟ ليش ما قال الحمد لله مثلا؟ أحسنت. لأنه لما تخفف من الآفات الحسية ينبغي أن يستذكر تخففه من الآفات المعنوية. واضح؟ أيضا هناك معنى ثالث في ذلك، وهو أن الإنسان يستغفر ربه على تقصيره في شكر هذه النعمة، لأن الخلاء والحدث نعمة أم ليست نعمة؟ نعمة عظيمة صح؟ تخيل إنسان حرم منها إيش راح يصير فيه؟ يموت صح ولا لا؟ إذا حرم الإنسان من إخراج الفضلات والنجاسات هذا يسبب له أمراض ثم لا يلبث إلا أن يموت، إلا أن يتداركه الله. فهذه النعمة ينبغي أن نشكرها، ونحن مقصرون في شكرها فنستغفر الله على هذا التقصير. واضح؟ أما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ورد فيه حديث في سنن ابن ماجة وإسناده ضعيف، لكن العلماء رحمهم الله استحبوا قوله هنا ليس على سبيل أنه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنها هذه إيش؟ نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا فنحمد الله عز وجل فيها. لذلك السنة الواردة هي غفرانك تلتزمها، أما أن تحمد الله فهذا لا تلتزمها التزام السنة، وإنما تقولها أحيانا كما ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قال وتغطية رأس، يعني من السنن في الخلاء أن تغطي رأسك. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل أنه صح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، رواه البيهقي وغيره، أنه كان يغطي رأسه عند دخول الخلاء. وفعل الصحابي إذا لم يعرف له مخالف حجة عند العلماء، واضح؟ كذلك من التابعين عن ابن طاووس أحد التابعين عن أبيه طاووس قال، ابن طاووس يقول: أمرني أبي، أي طاووس، إذا دخلت الخلاء أن أقنع رأسي، يعني إيش؟ أغطي رأسي، وهذا صح عنه. هذا من حيث الآثار. أما من حيث المعنى والمقصد، فيقول الخلوتي رحمه الله أن المقصد من ذلك ألا يعلق بشيء بشعر الإنسان شيء من الرائحة، لذلك استحبوا ذلك. قال: وانتعال. لماذا انتعال؟ هذا المعنى فيه ظاهر، لكي لا تتلوث القدم بالنجاسات. وتقديم رجله اليسرى دخولا، يقدم رجله اليسرى دخولا، عكس إيش؟ المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد دخل برجله اليمنى، وإذا أراد دخول الخلاء دخل برجله إيش؟ اليسرى، تشريفا وتكريما للرجل اليمنى. قال: واعتماده عليها، يعني إذا جلس على قضاء حاجته يعتمد ويجعل اتكاءه على جانبه الأيسر، على رجله اليسرى أكثر من رجله اليمنى. وقد روي في ذلك حديث رواه الطبراني وغيره من حديث سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. هذا الحديث رواه الطبراني ورواه البيهقي في السنن الكبرى، وإسناده ضعيف، ولكن قال العلماء إن هذه الجلسة أحسن من الناحية الطبية. وقد نقل الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في كتابه توضيح الأحكام عن الدكتور الطبيب محمد علي البار، وهو طبيب درس هذه المسألة وتوصل إلى أن هذه الجلسة، وهو أن يتكئ الإنسان على رجله اليسرى، أسهل وأكثر صحة في خروج الخارج، واضح؟ لذلك العلماء منذ القديم يعللون هذا الحكم بأنه أسهل للخارج، وقد ثبت طبيا كما نقلت لكم. قال: واليمنى خروجا، يعني يقدم اليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل ونحوهما. وهذه قاعدة عامة، أن اليمنى سواء كانت اليد اليمنى أو الرجل اليمنى تقدم في الأمور الشريفة، في الطهارة تغسل قبل، في دخول المسجد، في اللباس، في الانتعال، هذه هي السنة. واليسرى لخلاف ذلك، واضح؟ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بأن يبدأ بالانتعال باليمنى والنزع باليسرى، وقال: لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعلى ذلك قيس كل الأمور. قال: وبعد، يعني لا زال المصنف رحمه الله يعدد إيش؟ مستحبات وسنن قضاء الحاجة. وبعد في فضاء، يعني إذا كان الإنسان في الفضاء في الصحراء ولا يوجد مكان لقضاء الحاجة فيسن أن يبعد، والأمر والمعنى في هذا واضح، لأنه أستر له عن أعين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته انطلق حتى لا يراه أحد. هذا إذا كان المكان ليس هناك حواجز فيه، أما إذا كان ما شجر أو حفر أو جبال ونحو ذلك فلا مانع أن يختبئ خلفها، أما إذا كانت أرضا منبسطة لا يوجد ما يستره فيها فعليه أن يباعد وينطلق. بس مو يباعد ويدش على ناس ثانيين، لا يباعد مرة واحدة عن الجميع. قال وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول، يعني إذا أراد أن يبول في البر فيتطلب مكانا رخوا. كلمة رخو مثلثة الراء، يعني إيش مثلثة الراء؟ يعني يجوز أن تقول رخو بالكسر ورخو بالضم ورخو بالفتح، كلها صحيح. واضح؟ حنا في عاميتنا نضمها نقول إيش؟ رخو، وهذه اللغة العربية صحيح. واضح؟ وطلب مكان رخو لبول، والمعنى في هذا واضح. لماذا؟ لأن المكان الرخو يمنع ارتداد البول عليه، أما إذا كان مكان صلب يابس فسيرتد عليه شيء من البول وهذا ممنوع. واضح؟ قال ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، يعني من المستحبات في عملية الاستنجاء ألا يكتفى بقضاء الحاجة فقط ورش الماء عليه، بل يجب أن يخرج بيده بقدر استطاعته بقايا البول، لأن بعض الناس يستعجل في قضاء الحاجة، إذا قضى حاجته فورا يرش الماء ثم يخرج ولا يعلم أن هناك إيش في المجاري، ربما يكون هناك شيء من البول عزكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من ذلك أشد تحذير في الحديث الصحيح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على إيش؟ على قبرين، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه عند الله كبير، أما أحدهما فكان إيش؟ لا يستنزه من بوله، وفي اللفظ الآخر لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ما معنى لا يستنزه؟ يعني لا يتحرز ولا يحتاط، يصيب جسد البول ما في مشكلة، يصيب جسم البول ما في مشكلة، وهذا خطأ. ومن هذا المنطلق، من منطلق التحرز، ينبغي أن الفقهاء ذكروا هذا الحكم من هذا المنطلق، منطلق التحرز، أن الإنسان لا يستعجل أول شيء ويمكث قليلا، ثم بعد ذلك يفعل ما ذكر المصنف، أن يمسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا، طبعا بدون مبالغة وبدون إيش؟ وبدون شدة وبدون غلظة، وإنما فقط ليخرج ما تبقى أو ما قد يكون قد تبقى في مجرى البول. ونتره ثلاثة، النتر هو الجذب والدفع بقوة، والمقصود هنا ليس بقوة شديدة، وإنما يعني بما يجعله يطمئن أن إيش؟ أنه لا يوجد ما تبقى من البول. ثم قال رحمه الله بعدما ذكر المستحبات، قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. الآن المكروهات، يكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك ما في السنن الأربعة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء ينزع الخاتم، وماذا كان مكتوبا في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد رسول الله. واضح؟ فكان احتراما منه صلى الله عليه وسلم للفظ الجلالة المكتوب في الخاتم، كان إيش؟ ينزعه قبل أن يدخل. وهنا بالمناسبة فائدة، بعض الناس يعتقد أو هناك معلومتان خاطئتان في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. المعلومة الأولى أن الكتابة مرتبة من الأعلى إلى الأدنى، الله ورسول ومحمد، وهذا يا أخوان لم يثبت كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الفتح، ما ليس ثابتا، كان مكتوب محمد رسول الله هذا اللي ثابت، أما طريقة الكتابة ما كان معروف. واضح؟ الأمر الثاني أن بعض الناس ربما يتخذ شعارا خاتما ويكتب الله رسول محمد. الخاتم النبوي لم يكن هكذا، كانت الكتابة فيه إيش؟ معكوسة. كانت الكتابة فيه معكوسة، لماذا؟ حتى إذا ختمت تظهر إيش؟ مستقيمة. الآن الأختام لما تقلب الختم وتطالع من تحت تقرأ صح ولا يكون معكوس؟ معكوس، صح ولا لا؟ كذلك خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يتخذ مثل هذا الخاتم هذا ما كان هو أصلا خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، أي بلا حاجة. أما إذا كان هناك حاجة كمثلا خشية السرقة، مثلا إذا إنسان أراد أن معه مثلا شيء فيه ذكر الله ولكن يخشى أنه إذا تركه خارج الخلاء يخشى أن يسرق، فهذا لا بأس به، لأنه قد سبق معنا أن قلنا القاعدة إيش تقول؟ ها، الحاجات تبيح المكروهات، الحاجات تبيح المكروهات. قال: وكلام فيه بلا حاجة، يعني يكره أن يتكلم الإنسان حال قضاء حاجته، يكره هذا الأمر إلا لإيش؟ لحاجة. مثل إيش؟ مثلا، أو مثلا إنقاذ معصوم، يعني أنت في بر مثلا في صحراء وترى إنسان يعني تحت حية مثلا من بعيد، فتصيح عليه وتحذره، ونحو ذلك من الأمور المهمة. أما خلاف ذلك فهذا لا ينبغي. قال: ورفع ثوب قبل دنو من الأرض. من المكروهات أن يرفع الإنسان ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وهذا أين؟ في الفضاء. أما في داخل الخلاء فالأمر يختلف، أما في الفضاء يعني في الصحراء فلا ترفع ثوبك حتى تقعد، يكره ذلك. لماذا؟ لأنه قد تنكشف عورته. وبول في شق ونحوه. في البر وفي الصحراء كما تعلمون هناك جحور وشقوق وسرب لبعض الحيوانات، لا يجوز لك أو يكره لك أن إيش؟ تقضي حاجتك فيها، لأنك ستؤذي إيش؟ تؤذي الدواب والحيوانات، وأيضا قد يهجم عليك منها إيش؟ شيء، وأنت تقضي حاجتك، صح ولا لا؟ فيها خطر عليك. أضف إلى ذلك أنه يروى ويذكر أن هذه الجحور والشقوق هي من مساكن الجن، ولربما تؤذيهم بمثل ذلك فيؤذوك. واضح؟ لذلك يبتعد الإنسان في البر ونحوه عن قضاء الحاجة في الجحور والشقوق والكهوف الصغيرة ونحو ذلك. قال: وبول في شق ونحوه كالسرب والجحور ونحو ذلك. ويروى أن سبب مقتل أو سبب موت سعد بن عبادة رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه بال في شق أو في جحر، فقد وجد مقتولا عند جحر وسمع من الأبيات: نحن قتلنا سيد الأنصار سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده، ويعني ما عرفوا من القائل فنسب هذا إلى الجن. قال: ومس فرج بيمين بلا حاجة، يكره أن يمس الإنسان فرجه بيمينه بلا حاجة، وذلك لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. قال: واستقبال النيرين. النيران هما الشمس والقمر، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على كراهة استقبالهما حال قضاء الحاجة، عند الحنفية وعند الشافعية وعند الحنابلة أيضا، ووجه عند المالكية، كثير من العلماء، وذكروا لذلك من العلل أمورا قد لا تسلم، كأن فيها من نور الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. ولكن هنا قاعدة يا أخوان، ينبغي ألا نستعجل في رد وطرح كلام العلماء قبل أن نتأنى ونتأمل في كلامهم. إذا تأملنا في كلامهم في كراهة استقبال النيرين نجده فيه نوع من المعنى الصحيح. كيف؟ استقبال النيرين مدعاة لانكشاف العورة. إذا كان الإنسان مستقبل الشمس فربما من بعيد ترى إيش؟ عورته. كذلك إذا كان في الصحراء في الليل والليلة مقمرة واستقبل القمر تكون هذا أدعى لإيش؟ لانكشاف عورته. واضح؟ فلعل هذا هو المعنى الصحيح. وكما قلنا، طالما أمكننا حمل كلام العلماء والفقهاء على معنى صحيح فلا يجوز لنا أن نتعدى عليهم أو أن نرد عليهم. ثم قال رحمه الله: وحرم استقبال قبلة واستدبارها. الآن انتهينا من إيش؟ السنن، وانتهينا من المكروهات، الآن يأتي للمحرمات. حرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، وذلك لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل الرجل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها حال قضاء الحاجة، ولكن شرقوا أو غربوا. قال: طبعا في غير بنيان. لماذا حملوا الحديث على الصحراء؟ لأن ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري وغيره قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وكان في البنيان. فدل ذلك على أن النهي خاص بإيش؟ في الخلاء وفي الصحراء. وإن كان بعض أهل العلم قال أن الحديث عام في البنيان وفي غيره، لذلك احتياطا من أراد أن يبني بيتا أو مسجدا احتياطا وخروجا من خلاف العلماء يبعد اتجاه المراحيض عن القبلة استقبالا واستدبارا. أذن؟ طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر قال رحمه الله تعالى: ولبث فوق الحاجة، يعني مما يحرم حال قضاء الحاجة أن يلبث الإنسان فوق حاجته. لماذا يحرم؟ لسببين. السبب الأول أن فيه كشفا للعورة بلا حاجة، لأن الحاجة انتهت وهو جالس، هذا فيه كشف للعورة بلا داعي. السبب الثاني أن فيه مضرة عليه، كما يقول العلماء: الجلوس على الحاجة وقتا طويلا فيه إيش؟ فيه أضرار على الإنسان، لذلك يحرم. قال: وبول في طريق مسلوك ونحوه. يحرم أن يقضي الإنسان حاجته في طريق مسلوك، لما في الصحيح، صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قيل: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. واللاعنان يعني إيش؟ يعني الأمران الجالبان للعن. الناس إذا مروا ووجدوا هذا قالوا: لعن الله من فعل كذا. قال: وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. يحرم. وقد جاء في بعض الطرق النهي أيضا عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة والظل. ومن الطرائف أن يعني بعض الفقهاء يذكر قال: إذا كانت هذه الشجرة، إذا كانوا يجلسون تحتها ويعصون الله بغيبة ونحوها، فإيش؟ فلا مانع، لأن هذا يكون من باب إيش؟ من باب النهي عن المنكر. قال: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ. أما عندنا طريقتان في الاستنجاء، عندنا الماء أو إيش؟ الحجارة، وهي على ثلاثة مراتب. أعلاها الجمع بينهما، بين الماء والحجارة، ثم الأقل منها إيش؟ الاقتصار على الماء، ثم الاقتصار على الحجارة. فالأكمل أن يجمع إيش؟ بينهما، فيستعمل الحجارة أولاً، وهذا اللي سماه هنا إيش؟ الاستجمار، ثم الاستنجاء بالماء. ويجوز الاقتصار على أحدهما، يعني الماء أو الحجارة، لكن الماء إيش؟ أفضل حينئذ. ولا يصح استجمار إلا الآن. الاستجمار احنا قلنا بحجر ونحوه. نحوه هذا ما هي شروطه؟ خمسة شروط. أولا قال: إلا بطاهر. فالنجس لا يجوز إيش؟ استعماله، لما في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى النبي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس، يعني رجس. فالمادة النجسة لا يجوز إيش؟ استعمالها في الاستجمار. مباح، هذا الشرط الثاني، خرج به إيش؟ المحرم كالمغصوب مثلا ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الاستجمار رخصة، والرخصة لا تناط بالحرام، لا يجوز الاسترخاص بالحرام. يابس، هذا الشرط الثالث، يعني ما يأتي بحجر من الطين يتفتت، لأن هذا لا ينفعه، صح ولا لا؟ يتفتت هذا لا يفيده، فلا بد أن يكون إيش؟ حجرا صلبا يابسا. منقن، يعني خشن يزيل النجاسة. أما الأملس كالزجاج مثلا، هل يصلح أن يستنجي به؟ أبدا، لا يزيله ولا ينقي المحل. كم شرط الآن؟ أربعة. الشرط الخامس: ألا يكون محترما. وضرب له أمثلة أشار لها لهذا الشرط الخامس، قال: وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. كل هذه الأمور تدخل تحت الشرط إيش؟ الخامس، وهو ألا يكون محترما. من أمثلة ذلك الروث، والروث هو إيش؟ فضلات الحيوانات. لماذا لا يجوز لنا أن نستنجي بها؟ لما في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. واضح؟ إذن هذا الروث وهذا العظام، يعني الروث زاد دواب الجن، والعظام زاد الجن أنفسهم. والطعام الأكل الذي نأكله نحن لا يجوز الاستجمار به أو الاستنجاب به. لماذا؟ لأنه مدام حرم الاستنجاب بطعام الجن فطعام الإنس من بابه أولى، واضح؟ ولأن فيه انتهاك لهذه النعمة. وذي حرمة، ذي حرمة مثل إيش؟ مثل كتب العلم، الأوراق اللي كتب فيها أسماء، الأوراق اللي كتب فيها اسم الله، كتب الفقه، هذه كلها أمور ذات حرمة. ومتصل بحيوان، فلا يجوز أن تستجمر بذيل حيوان مثلا، لأن هذا فيه عدم احترام لهذا الكائن الحي. قال: وشرط له، أي الاستجمار، عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مساحات منقية فأكثر. الاستجمار كما قلنا يا أخوان رخصة، وهذه الرخصة من شرطها ألا يتعدى الخارج موضع الحاجة. فإن تعدى موضع الحاجة يعني خرج عن عن عن موضعه المعتاد فلا يجوز أن يستجمر، وإنما يتعين هنا إيش؟ الغسل بالماء، لأننا نكون قد خرجنا من باب الاستجمار ودخلنا بباب إزالة النجاسة، واضح؟ طيب، إذا تعدى الخارج موضع الحاجة، قلنا ما خرج يجب أن يغسل بالماء. طيب، الذي في لا زال في موضع الحاجة هل يجوز الاستجمار به أم خلاص؟ واضحة هذه ولا لا؟ الآن احنا قلنا إذا تعدى الخارج موضع الحاجة لا يجوز الاستجمار، بل يتعين إيش؟ الاستنجاء بالماء، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب، إذا تعدى وغسلت ما خرج عن موضع الحاجة، طيب ما كان لا زال في موضع الحاجة هل يجوز الاستجمار به في هذه الحالة أم لا؟ ما رأيكم؟ ها؟ طيب، يعني يجوز ولا لا؟ ها؟ نعم، الجواب نعم يجوز، لأن ما لم يتعدى موضع الحاجة لا زال في موضع الرخصة، أما ما تعدى فلا بد فيه من الماء. طيب، نأخذ الفصل هذا ما دام عندنا وقت قبل الإقامة، وهو فصل خفيف إن شاء الله. قال رحمه الله: فصل. يسن السواك بالعود كل وقت. السواك ما يستاك به في الفم، ما ينظف الفم بعود ونحوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. كل وقت، يعني في الصباح وفي المساء وعند الاستيقاظ وكذا، ولكن يتأكد في إيش؟ في أوقات معينة كما سيأتي. إلا لصائم بعد الزوال فيكره. قالوا أن الصائم يكره له أن يستاك بعد الزوال، يعني بعد الظهر. لماذا؟ لأنه ورد هناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ولكنه ضعيف. ولأنه فيه إزالة ليش؟ لأثر عبادة. ولكن قال الإمام الحجاوي في الإقناع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرواية الثانية في المذهب أنه لا يكره أن يستاك الصائم ولو بعد الزوال، وهي الأظهر دليلا. فهذه الرواية الثانية في المذهب رواية قوية، وأنه لا فرق في الاستياك بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال بالنسبة للصائم. ويتأكد أي السواك عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولكن متى يستاك في الصلاة؟ لا، هذا من الأخطاء الشائعة يا أخوان. ها، السواك عند الإقامة بالصف الأول ليس هذا هو المطلوب. لماذا؟ لأن أحيانا قد يخرج من فمك إيش؟ بقايا. المطلوب إيش؟ أن تستاك قبل أن تدخل المسجد، وهذا ما نص عليه شيخ شيوخنا الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله، كان ينهى عن ذلك، لأن هذا نوع من التنظف، ولا يليق أن تتخيل واحد واقف أمامك ويستاك بوجهك، لا يليق. وإنما وأنت آت إلى المسجد أو عند دخولك من الباب تستاك حتى إذا وقفت في الصف تقف نظيف الفم، فإن خرج من فمك شيء فيكون في الخارج لا داخل المسجد، واضح؟ وتغير فم ونحوه. وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كل، يعني إذا استاك يبدأ بجانب فمه إيش؟ الأيمن، لما سبق أن قلنا أن اليمين تقدم في كل شيء، ولكن يستاك بيده اليمنى أم بيده اليسرى الأفضل؟ بيده اليسرى. لماذا؟ لأن هذا في إزالة نجاسة، وإزالة النجاسة مثل الاستنجاء، يستنجي باليد اليسرى، فيستاك باليسرى مبتدئا بالجانب الأيمن. طبعا هذا كله على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. قال وفيه وفي طهر وشأنه كله كما في حديث عائشة رضي الله عنها. والدهان غبا، الادهان ما هو؟ أن يدهن الإنسان لحيته وشعره. غبا يعني مرة وأخرى، يعني ليس باستمرار، لما في النسائي وغيره عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. واكتحال في كل عين ثلاثا، ورد في السنة الإنسان يكتحل في كل عين ثلاثا، ولكن ما يكتحل ويطلع أمام الناس مكحل، لا، يكتحل متى؟ قبل أن ينام، فإذا أصبح الصبح غسل عينيه. في كل عين ثلاثا. ونظر في مرآة، لأن هذا يظهر فيه للإنسان عيبه. وتطيب، هذا من السنن ومن الأمور المحبوبة، وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واستحداد، وهو إزالة الشعر الذي على القبل والدبر كذلك. وحف شارب، أي تخفيفه. وتقليم ظفر ونتف إبط، كل هذه من المستحبات. وينبغي ألا تؤخر أكثر من إيش؟ أكثر من 40 يوما. وكره قزع، القزع ما هو؟ حلق بعض الرأس وترك بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. وهنا سؤال يا أخوان، هذا السؤال الذي ستكلفون به هذا الأسبوع، وهو إيش؟ لماذا لم يقل الفقهاء بحرمة القزع؟ القزع قال الفقهاء إنه مكروه، رغم أن الحديث ورد بالنهي عنه، فتكليف على الطلبة أن يبحثوا عن سبب قول الفقهاء عن القزع أنه مكروه ولم يقولوا بحرمته، رغم أن الأصل في المنهيات الحرمة. ونتف شيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يعني أن يأخذ الإنسان الشيب وينتفه. طيب المطلوب إيش؟ أن تبقيه وأن تخضبه بغير السواد. وثقب أذن صبي، يكره أن يثقب أذن الصبي الولد. لماذا؟ لأن فيه إتلاف لأذن الولد دون حاجة، وهو ممنوع أن يتشبه بالإناث، فلماذا نتلف أذنه بلا حاجة؟ قال ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه. الختان هو قطع القلفة، يعني الجلد الزائدة التي تكون في ذكر الذكر، أو العرف ما يشبه عرف الديك في فرج الأنثى. والرواية المعتمدة في المذهب، بس دقيقة ها، سطر واحد بس. الرواية المعتمدة في المذهب تساوي الذكر والأنثى في وجوب الختان، ولكن الرواية التي عليها العمل عند المتأخرين التفريق بين الذكر والأنثى، فيجب على الذكر دون الأنثى. بعيد البلوغ يعني لا يجب وهو صغير، وإنما إذا بلغ. بعيد يعني بعده مباشرة، إذا بلغ يختن مع أمن الضرر. أما إذا كان ختانه يسبب له ضررا نختنه أم لا؟ لا. مثل رجل أسلم وقال أردت أن أختتن، ولكن الطبيب قال أنت مريض ما يصلح لك أن تختتن، هل نلزمه بالختان؟ لا، لأنه مع أمن الضرر. قال ويسن قبله، يعني قبل البلوغ. ويكره سابع ولادته ومنها إليه، يعني يكره أن يختن الصبي في اليوم السابع، لأن هذا فيه تشبه باليهود. واضح؟ بل يختم بعد اليوم السابع. ومنها ومنها إلي، يعني من السابع من إلى الولادة، يعني في السابع والسادس والخامس والرابع إلى يوم الولادة يكره أن يختن في هذه الفترة. معذرة أخرنا الجماعة عن الإقامة، نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.